بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة والثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن مر معنا في الدرس الماضي فضل الصحابة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من النصوص، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وغيرهم. إذن أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بالجنة كما أنهم يشهدون بالنار، فشهادتهم بالجنة مثال ذلك الذي ذكر المصنف كالصحابة الذين شهد لهم بأعيانهم. ونشهد بالنار لمن شهد له الله أو شهد له نبي صلى الله عليه وسلم بالنار. طيب، من شهد له الله بالنار في القرآن؟ نعم، زوجته أم جميل، وهي أخت من؟ أخت أبي سفيان. طيب، من آخر؟ الوليد بن المغيرة أب خالد بن الوليد، في قوله تعالى مدثر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. إذن هنا سأصليه سقر. طيب، فرعون في الجنة؟ فرعون، قارون، هامان، أحسنت، قوم عاد وثمود وغيرهم من الذين ذكروا بأعيانهم. طيب، عمرو بن لحي الخزاعي أين هو؟ في السنة. أحسنت، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة ورقة بن نوفل. في الجنة أم في النار؟ في الجنة. إذن القاعدة العامة: لا نشهد إلا لمن شهد له الله وشهد له رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور العلماء. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من استفاض الثناء عليه من أهل العلم فهذا يشهد له بعينه بالجنة، قال كالأئمة الأربعة مثلا كالإمام أحمد والشافعي والحسن البصري وعبد الله بن المبارك وغير هؤلاء من الذين هم أبلوا بلاء حسنا عظيم ولهم من الحسنات كالجبال، لكن لا، ولكن الأقرب أن لا يشهد لأحد. وشيخ الإسلام استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، كررها ثلاثا، لكن الأقرب الله أعلم، كما قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد، قال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالأولى أن نرجو لهم الجنة، ونعلم أن هؤلاء أئمة والله جل وعلا، وهم من أولياء الله جل وعلا الصالحين المستقيمين الذين لا يرجى لهم إلا الدرجات العلى عند الله. ومع هذا كشيخ ابن تيمية وابن القيم كعلمائنا المعاصرين وغيره، لك مع هذا لا نشهد لرجل بعينه بأنه في الجنة وفي النار إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له الله جل جلاله. نعم. هل الرؤية في المنام يعني دليل على؟ لا، يستأنس بها. لا، كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، فالمبشرات شيء والجزم شيء آخر، فلا نجزم، وإن كنا يغلب على ظننا رجاء في رحمة الله جل وعلا أن هؤلاء في الجنة لأنهم أبلوا بلاء حسنا. وإذا ذكرت منامات للرجل كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن القيم رأى شيخ الإسلام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: قد بلغت درجة الأولين. قال له: وأنت كدت أن تدركني غير أنك الآن في طبقة ابن خزيمة. طبقة ابن خزيمة هي طبقة عظيمة، فإذا كان ابن القيم في طبقة ابن خزيمة شيخ الإسلام لكان تلحقه بالمتقدمين. والعبرة بمن صدق وإن تأخر. إذن الظاهر أن هذه من المبشرات التي يستأنس بها ومما يرجى بها الخير للعبد المحسن، كما لو أن إنسان مات ساجدا ولا نعلم عليه إلا الخير لا نستطيع أن نشهد له، لكن نقول هذا مات على خير فيرجى له الخير، والآخر مات يسكر يشرب الخمر، والآخر مات وهو على امرأة، والآخر مات وهو يسب الدين أو فهذا لا شك أن نقول هو على خطر عظيم جسيم. نعم. قوله كالعشرة العشرة يعني ذكرهم هنا، هم الخلفاء الأربعة وبقي ستة، وقد جمعهم ابن أبي داود في حائيته بقوله لا بدأت خطأ سعيد سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وزبير ومالك. أحسن، تحفظها يا سين وانت يلا حفظني ونسي. هذا المصيبة. سعيد من هو؟ سعد بن سعد. يريد سليمان يكون سعد بن وقار. سعيد بن زيد الذي والده زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد ابنه تزوج من؟ فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه الجميع. سعيد سعيد بن زيد وسعد ابن أبي وقاص مجاب الدعوة وخال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه بقوله ارمهم يا سعد فداك أبي وأمي، وهو مجاب الدعوة، حتى أن امرأة أو أن رجلا افترى عليه وكذب عليه واتهمه باطلا فقال اللهم أطل عمره وأعمي بصره وأكثر فقره، قال الراوي قال فرأينا ذلك الرجل شيخا كبيرا أعمى البصر فقيرا يتكفف الناس، وإذا سئل ما أصابك قال أصابتني دعوة سعد. إيه نعم، وهو من أولياء الله جل وعلا الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون دعوته مجابة رضي الله عنه وأرضاه. سعيد وسعد وابن عوف وهو من عبد الرحمن بن عوف من الصحابة المتقدمين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من أغنياء الصحابة، جاء للمدينة فقيرا لكنه اشتغل في السوق ومات، وقيل أن عنده 1000 درهم يعني مليون من الدراهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ارتضاه عمر ليكون مسؤولا في تعيين رجل من أهل الشورى، فكان يطوف بالناس ويسألهم فكانوا لا يعدلون بعثمان أحد، ولثقة عمر به هو الذي وكله ليقوم بهذا الأمر العظيم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، من هو طلحة بن عبيد الله الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومن خيار الصحابة ومن المتقدمين الأوائل للإسلام. طلحة سعيد وسعد وابن عوف وعامر فهر، من هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة، ومات في طاعون عمواس في خلافة عمر. والزبير الممدح، وين الزبير بن العوام بن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار الصحابة ومن المتقدمين للإسلام، تزوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتزوج بنت أبي بكر فهو شريف متزوج بشريفة، وأمه من أشرف أنساب العرب. هؤلاء العشرة. قال وثابت ابن قيس ابن شماس، متى بشر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس ابن شماس؟ لما نزلت سورة الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لو أنهم صبروا، بعدين قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن شماس خطيبا يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربما رفع صوته بالكلام، فلما نزلت الآية خاف أن يكون داخلا في هذه الآية فلزم بيته وقال لن أخرج أبدا، لأن كان يخاف أن يحبط عمله ويكون من أهل النار، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بأنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. وأين مات رضي الله عنه؟ مات في معركة اليمامة شهيدا، نجزم بهذا، فهو في الجنة يقينا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا من دلائل النبوة، لأن الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما مات إلا على أحسن حال، فمات في معركة اليمامة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال وغيرهم من الصحابة كعكاشة بن محصن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث 70,000، قال أنت منهم. وكبلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت خشخشة، وفي رواية دفن عليك في الجنة. وكعائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قال هي زوجك في الدنيا وفي الآخرة. وخديجة رضي الله عنها، وسيأتي الحديث عن خديجة وعائشة وكغيره من الصحابة. ونشهد جملة للصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إيه نعم، هذا جملة نعم، لكن التعيين بالجنة نعين من عين صراحة، فهمت؟ عمار بن ياسر أظن بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، وغير من الأحاديث الكثيرة. لكن الصحابة لا شك جملتهم في الجنة، بل هم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. ويأتي من كلام شيخ الإسلام أن عدتهم كانت، ومر معنا عدتهم 1400 أو 1500، فهمتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب الجبل الأحمر، الجمل الأحمر، والجد بن قيس، وكان منافقا. واضح الأمر. أيضا نشهد مخيريق اليهودي الذي أسلم ودخل وقاتل فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة بغير صلاة ولا زكاة فلينظر إلى مخيريق. قال في الحديث الآخر مخيريق خير يهود. ونشهد لعبد الله بن سلام اليهودي العالم في دين اليهود الذي أسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، إلى غير ذلك من ابن مسعود. نعم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ساقه أثقل من جبل أحد، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. الذي هذه الأحاديث تجدون جملة منها في كتاب الأشقر في الجنة، كتاب الأشقر عمر سليمان الأشقر رحمه الله في كتاب الجنة ذكر جملة من هذه الأحاديث. نعم اقرأ. ويقرون بما تواتر، ويقرون بما تواتر به النقل على خلافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، يربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم أحسنت. إذن بعد أن ذكر فضل الصحابة جملة كما مر، وذكر الذين بشروا منهم بالجنة، ذكر ترتيبهم، لأن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضائل، فأهل السنة يفضلون جملة المهاجرين على الأنصار لتقديم الله جل وعلا لهم. ومن المهاجرين ليس السابقون كغيرهم، ويقدمون أهل بدر على غيرهم، ثم يقدمون من أنفق قبل الفتح، والفتح المقصود به صلح الحديبية على الصحيح، في من أنفق بعد الفتح. فهذا تفضيل الصحابة جملة. ومن المهاجرين يفضلون العشرة، ومن العشرة يفضلون الخلفاء الأربع، ومن الخلفاء الأربع يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكان في أول الإسلام خلاف بين أهل السنة أنفسهم، هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ والأقوال ثلاثة، قال بعضهم عثمان أفضل، والثاني علي أفضل، والثالث توقفوا. والصحيح الذي لا مرية فيه أن عثمان أفضل. وبعد هذا انعقد إجماع أهل السنة والإجماع يصح أن ينعقد بعد خلاف، فهمتم؟ لكن الخلاف بعد إجماع لا يضر، إذا انعقد الإجماع ثم أتى الخلاف لا عبرة به، لكن إذا جاء خلاف ثم بعده انعقد إجماع فالعبرة بهذا الإجماع. فكما قال شيخ الإسلام إن كنا لا نضلل المخالف في هذا، لكن لا شك أنها الآن حسمت المسألة وظهرت وبينت فلا بد من القطع بها. وكان الذين يفضلون عليا على عثمان كانوا يسمون في أول الإسلام الشيعة، وليس الشيعة المقصود بهم الروافض، بل هم شيعة من أهل السنة في أصحاب أهل الكوفة وغيرها، لكن الحق الذي لا مرية فيه هو أن عثمان أفضل، كما قال كما تواتر النقل عن أمير المؤمنين أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. وقد جاء في صحيح البخاري فيما أذكر أن محمد بن الحنفية سأل والده من أفضل هذه الأمة، قال أبو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال فسكت فاستحيت أن أسأله الثالث خشية أن يكون عثمان، لأن الابن ينتصر لوالده مهما كان. قال فقلت له أنت يا أبي، قال ما أنا إلا رجل من عامة المسلمين. هذا تواضع منه، ولا شك أفضل الأمة بعد الثلاثة بالاتفاق. وابن عمر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أبو بكر أو أفضل الناس ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا ينكر عليهم، فدل على الاتفاق على هذه المسألة وأنها محسومة. ولهذا لما جاءت الخلافة كان عبد الرحمن بن عوف يطوف في البوادي ويسأل الناس، قال فوجدت الناس لا يعدلون بعثمان أحد، فعثمان أفضل رضي الله عنه من علي، وفي كل فضل وخير. نعم. هذا يدل على أن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان، يعني قد يكون إجماع هنا، يقول بعض الناس أجمعوا عليه في الخلافة، وإن كانوا لا يقدمون في الخلافة إلا الأفضل، لا شك أن هذه كلها أدلة، لكن أن يقال أن الصحابة أجمعوا بهذا الجزم، لو أجمعوا ما كان ليختلف من جاء بعده. ما قال كنا يعني. نعم. دليل قوي صحيح. الحاصل أن لا عبرة بمن بالخلاف الآن بعد أن انعقد هذا الإجماع، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام. لكن المسألة التي أهل السنة يغلظون فيها قديما وحديثا هي مسألة الخلافة، فلا يقبل أهل السنة أي قول في من قدم عليا على عثمان في الخلافة، بل لما تولى عثمان الخلافة ليس أحد أهل الخلافة إلا هو، لأن من قال هذا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ليش أزرى؟ أزرى يعني طعن فيهم وسفههم. ليش؟ لأنهم جميعا اختاروا المفضول مع وجود الفاضل، رأيت؟ ولا يشكل علينا تولي معاوية مع الحسن، لأن الحسن تنازل، فهمتم؟ ولهذا طعن القائل في بتقديم خلافة علي على خلافة عثمان بهذا. ثم قال الشارح، قال وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن الخلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. وعلى هذا الشيعة، بل الشيعة لا يقدم خلافة عثمان على علي على عثمان، يقدمون خلافة علي على من؟ على أبي بكر وعمر، فشر على شر. ولهذا نجزم بأن الشيعة أضل من حمير أهلهم، لأن إذا كان الذي قدم عليا على عثمان في الخلافة هو أضل من حمار أهله، فما بالك بمن قدمه على أبي بكر وعمر. ولهذا قال الشعبي فيما أذكر الشيعة لو كانت بهائم لكانت حمر، ولو كانت طيورا لكانت نغر، نوع من الطيور، فهمت؟ فهم لا يستقيم حالهم إلا مع هذا. نعم. بل قدروا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بل قدموا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدموا عليا على الله، بأن نسبوا لعلي من الأمور التي لا تكون إلا لله جل جلاله، أو نددوا عليا بالله. نعم، حتى أن مؤخرا بلغني يعني أحد أقارب زوجتي تشيعت، وابنتها كانت مريضة في المستشفى، فكانت تدعو اثنين، تدعو مريم العذراء، انظر هكذا، وكان حتى يمكن هذا ما تنصر أصبح، فتدعو مريم العذراء، ثم لما ما استجيب لها أصبحت تدعو الحسن والحسين. إيه تقول فرجوا عن ابنتي فإن ابنتها ستسقط رضيع وكذا، تدعو الحسن والحسين بشكل غريب رهيب. رأيت هذا حدثت به بالأمس، ولهذا هم أقرب إلى ديني، بل هم أشر من دين اليهود والنصارى عياذا بالله. نعم، اقرأ. قال ويحبون آل بيت، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيه مصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكروكم الله في أهل بيتي. وقال أيضا العباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. إذن هذه مسألة آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح، قال أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. إذن هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ويلحق بهم أهل أو يلحق بهم بنو المطلب. قال فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. ويلحق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. فهمتم؟ لما ذكرهم الله تعالى قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في الأحزاب. ولهذا يقول العصيمي في جمعه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول آل النبي هم الذين حرمت عليهم زكاتنا وحصرهم ثبت، من هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، يعني بقيت عنده. فهمتم؟ احفظوا هذا البيت يحفظ لكم ضابط المسألة. نعم، ثم ذكر قصة غدير خم، و قال خم اسم رجل صباق أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، والجحفة ميقات أهل المدينة، وهي التي تسمى الآن بئر علي. هذه يقول الناظم في جمع المواقيت، يقول عرق العراقي لبلب اليمني، وبذي الحليفة يحرم اليمن المدني، ذي الحليفة عفوا، الجحفة ميقات أهل الشام، ولهذا أنا أتذكر المواقيت بالبيت. والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. إذن المقصود الجحفة ميقات أهل الشام، وذو الحليفة هو بئر علي، مسمى بئر علي، وإلا قصة بئر علي لا تصح، يأتي موضوعها ربما في درس آخر. قال وقيل خم اسم غيظة هناك نسب إليه الغدير، والغيظة الغيظة هي الشجر الملتف. حاصل هذا بالنسبة لتسمية غدير خم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم غدير خم، قال أذكركم الله في أهل بيتي. والشيعة يعتمدون كثيرا على قصة غدير خم هذا، فهمت؟ وهو لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الناس بأهل بيته. ونعم، كما قال الشارح، قال نحبهم لأمرين، لدينهم وسابقتهم في الفضل، والأمر الآخر نحبهم ليش؟ لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. فالمودة في القربة لا شك لها عبرة، وإن كان هذه الآية تفسيرها يخالف تفسير الشيعة والروافض بالكلية. وقوله لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قال فمعناه الشارح لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنه من أوليائه وأهل طاعته، ثانيا لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. فأنت إذا أحببت مثلا عالما رعيته في أبنائه ورعيته في زوجه ورعيته في أحفاده، ليش؟ لمكانة ذلك الشيخ والعالم منك، ما بالك بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم لهذين الأمرين، فمن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا أو زنديقا فهو فاسق أو زنديق، والنسب لا يرفع بالعبد. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ومن بطأ به عمله من يكمل لم يسرع به نسبه. ماذا قال الشاعر؟ ذكرت لكم هذا درارا، لعمرك تحفظ لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا ورفع الشرك النسيب أبا لهب. فالشرك حط أبا لهب وهو من أشرف أنساب العرب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع سلمان وهو فارسي وصهيب وهو رومي وبلال وهو حبشي. في العبرة بالاستقامة. قال تعالى ابن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب كم الوقت الآن؟ أنا أريد أن أكمل لكن لا أستطيع كثيرا. يلا نكمل مسألة الأزواج. أقرأ ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ عنده هنا. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، إذن هذه مسألة الأزواج. بعد أن ذكر الصحابة جملة وتفصيلا ذكر الآل ثم ذكر الأزواج، شيخ الإسلام هنا يتدرج بالكلام. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الشارح قال أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فخرج بذلك من عقد اليمين. فماريا القبطية رضي الله عنها هل هي زوجة؟ لا، لا تسمى زوجة، بل هي سرية أو جارية أو غيرها أو أم ولد، لأنها ولدت له ابن إبراهيم. فأولهن خديجة بنت خويلد، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنة 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، كل أولاده يعني القاسم الذي مات وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، أول من آمن به من النساء. ولهذا العلماء بعضهم يقول أول من آمن به أبو بكر، والآخر يقول علي، والآخر يقول زيد، والآخر يقول بلال. أبو حنيفة قوله وسط في هذا، ماذا قال رحمه الله؟ قال أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. وبهذا يجتمع كل الأقوال. آمنت به واستدلت بحاله على مآله، صحيح؟ استدلت بحاله على مآله. إيش قالت؟ قالت أنت تكرم الضيف، تحمل الكلب، وتعطف على اليتيم، وتصل الرحم، فلا أظن الله يخيبك. إذن استدلت بالحال على المآل، فعلمت أن هذا الحال الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عاقبته خسرا أبدا، بل لا تكون عاقبته إلا إلى خير وفي خير. وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليق بديع على هذه المسألة في زاد المعاد، لما علق على زاد المعاد قال: فمن فقهها، هي استدلت بحاله على أن الله تعالى من كان هذا حاله لا يخيبه أبدا. قال هذا من دقة النظر الذي عندها، لم تقل له مشيت هلكت أنت أتاك رجل كبير وكذا، لا، قالت أنت رجل فيك وفيك وفيك، إذن لا يقع لك إلا الخير إن شاء الله تعالى. قال الشيخ المزوى ذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، ودليل رجحان عقلها، عقل ربما يزن آلاف الرجال هذا. وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن 65 سنة، ماتت عام الحزن، ومات معها أبو طالب عمه، ولهذا بسمي بعام الحزن، وهو الذي وقع فيه المعراج والإسراء على الصحيح، والله جل وعلا بشرها بالجنة وهي حية، فأرسل إليها جبريل قال: أقرئ خديجة مني السلام، وانظر الفقه في الدين. هنا ماذا قال لها جبريل؟ إن السلام يقرئك السلام. ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جبريل؟ قالت: عليه، عليك وعليه السلام، ولم تقل على الله السلام. انظر، والصحابة بعدها بسنوات في المدينة لما شرعت الصلاة كان الصحابة ماذا يقولون في التشهد؟ السلام على الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا لأن الله السلام منه السلام. فانظر، هي عرفت هذه المسألة قبل أن ينبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ شوف الفقه في الدين لهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يعني لا تعب ولا شيء، وبيت من قصب يعني شيء من اللؤلؤ، لا تعب فيه ولا نصب ولا وصب ولا صخب، رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: فتزوج بعدها سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. نعم، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها، وكانت امرأة كبيرة السن. ثم تزوج عائشة، وهي الوحيدة التي تزوجها وهي بكر، وإلا خديجة كانت متزوجة برجلين قبل وعندها ولدان أظن، والوحيدة التي تزوجها بكر هي عائشة. عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ثم تزوجها وهي بنت 9 سنين. وبعض الناس يقول أن 9 هنا والست المقصود به 16 و19، كالذي أرسل إلينا محمد، أرسل إلينا هذا، وهذا من باب السفه. ليش؟ بعض الناس يقول ليست 6 سنين، بل العرب يسقطون الرقم، فهمت؟ مثلا 16 يقولون 6، و19 يقولون 9، وأسقطوا 10، وهذا من أعظم الباطل، لأن كما يقول شيخ ابن تيمية في رده على البكري يقول: وأهل السنة لا يردون بدعة ببدعة. وهذا من قبله قاله الإمام أحمد: لا ترد البدعة بالبدعة. فلو أن إنسان أتى وطعن في هذا الزواج لخبثه، أتى رجل من الكفار أو من أعداء الدين جملة، يرد يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت عمرها 6 سنين ويعقد عليها ويدخل عليها وهي بنت 9 سنين؟ فهمت؟ فيأتي إنسان يريد الدفاع عن الدين يقول: لا، ليس 6 بل هي 16، ويقول في لغة العرب. يقال: طيب لماذا هذا التأويل كله؟ طيب أنا جدتي تزوجت عمرها 12 سنة، أسقطنا كسر 120 أصلها. فهمتم؟ هذا أصلا في هذه الأعصار موجود، ما زال من الناس 12 سنة، وبنيتهم قبل ليست كالآن. يا أخي، المرأة قديمة ليس كالمرأة، لما 9 سنوات ربما تراها مرأة عمرها الآن 20 و25 سنة. هذا أولا. ثانيا، من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بها؟ الله جل جلاله، عن طريق جبريل. وهل الله جل وعلا يأمر بما لا خير فيه؟ شوف المآل، هذا قول الكفر تقريبا. الأمر الثالث، أن لو كان هذا أمر يطعن به في النبي صلى الله عليه وسلم لطعن به الكفار، وكانوا أسبق الناس لأن يجدوا أمرا يطعن به في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الشبهة ما خرجت ولا تستحق تسمى شبهة أصلا، هذا الأمر ما خرج إلا في هذا القرن العشرين. إذن الكفار على مدى سنين وهم يبحثون على أقل شيء ليقدحوا به في النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلموا في هذه المسألة قط، فلو كانت قادحة لقدحوا بها ولسارعوا بالقدح بها، لكن هم ما تكلموا فيها أصلا، فدل على أنها أصلا هي ليست بأيش قادحة، وهذا موجود عند النصارى واليهود أكثر من هذا. صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وقبله كانت متزوجة عند رجل آخر، وكانت صغيرة في السن، فهذا الأمر كان معروفا عند اليهود أيضا وعند النصارى أيضا معروف. إلى هذه الأعصار ما زلنا نرى، ربما تكون بين 12 سنة 13 سنة تجد عندها من البنيان والقوة ما لا تجد عند امرأة أكبر، ولهذا لا ينبغي تحريف النصوص من أجل الرد على المخالف، ولهذا الرد يكون بعلم وعدل لا يكون بجهل وظلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وليس كل من عرف الحق أمكنه أن يعرف به غيره، انتهى كلامه. فليس كل إنسان يعرف الحق يستطيع أن يدافع عنه، لأن قد يكون عرفه أصلا معرفته خطأ، لأن الذي يقول 16 و 19 هرب من الباطل فوقع في باطل أعظم منه. ولهذا يقول ابن تيمية لما ذكر الرد على النصارى قال: فمن لم يرد على النصارى ردا يقطع به دابرهم فلم يؤدي الإسلام حقه، انتهى كلامه. هذا في مجموع الفتاوى، يعني الذي لم يرد على النصارى ردا قويا يقطع دابرهم من أصله في الحقيقة ما أدى حق الإسلام عليه، فإما أن ترد وأنت عالم بالرد، وإلا أن تسكت وتترك من هو أعلم أن يرد. نعم، نكمل مسألة الزوجات إن شاء الله تعالى. ثم قال: قال ومن زوجاتي أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وهنا علق الشيخ إسماعيل الأنصاري وهو عم محمد الأنصاري العالم المعروف، وهو عالم أيضا معروف، علق على هذا بقوله قال: لا يليق التعليق التعبير بعبارة على الأصح، بل الواجب أن يقال تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها زوجه الله إياها، لأن الله تعالى قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا هي كانت تفخر وتقول: زوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على علو الله جل جلاله. فقول الشارح محمد خليل الراس رحمه الله وغفر له على الأصح لا مكان له هنا، بل هو الحق الذي لا عبرة بغيره. وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة. علق هنا الشيخ المحقق قال: أسقط المؤلف ولعله سهوا أم حبيبة بنت أبي سفيان، ورملة بنت أبي سفيان وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وكانت في الحبشة، والذي كان وليا لها هو النجاشي رحمه الله، وأمهرها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وتزوجها وهي في الحبشة، ثم أتت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي في المدينة، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي نسي ذكرها هنا. ثم قال: وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنها. وقد اختلف العلماء من أهل السنة، هل الأفضل خديجة أم الأفضل عائشة؟ قال بعضهم: خديجة أفضل لسابقتها بالفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: والله ما أبدلني الله خيرا منها، وغير ذلك من النصوص المعروفة. وقال بعضهم: لا، بل عائشة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لكل واحدة منهن فضلا، قال: فخديجة أفضل في أول الإسلام لنصرتها ولمؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل في آخر الإسلام لأنها نقلت من العلم والفقه ما لم ينقله غيره. وهذا قول وسط لطيف، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.